الصيف ضيعت اللبن. أصله ضرب لامرأة خطبها رجل عنده إبل وفيها اللبن، خطبها بالصيف، لما جاء الشتاء احتاجت إلى شيء من اللبن، فجاءت تسأله فقال الصيف ضيعت اللبن. يعني لو أنك قابلت بزوجا لك لا أدركت اللبن في الصيف وفي الشتاء أيضا. والمثل هو القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه، ولذا حوفظ على لفظه فلم يغير، فيقال لكل من فرط في أمر عسر مدركه الصيف ضيعت اللبن. هذا خطاب لامرأة، الصيف ضيعت اللبن، فيقال لمن فرط الصيف ضيعت اللبن وإن كان رجلا. ولو جاء اثنان وفرط في أمر يعسر إدراكه يقال لهما الصيف ضيعت اللبن، وهكذا. فيطلق على الواحد والمثنى والمجموع من الذكور والإناث.